bei sich hier. Akram Allah, Allah hat er. Bismillahirrahmanirrahim. Ja. Schön. Ja, Abdruch und Schmerz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال فصل في حكم الإجارة على المعاصي نسأل الله العافية. قال ولا تصح الإجارة للمعاصي. طبعا أن تستأجر شخصا لفعل معصية هذا حرام، وهو لا يستحق الأجر، ولو أخذ أجرا فكسبه خبيث لا يجوز له أن ينتفع بهذا الكسب. فضرب مثلا للمعاصي فقال كالغناء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغناء ينبت النفاق في القلب، رواه أبو داود. وكذا سائر الملاهي كالمزمار والطبل لغير الغزو. طبعا الكلام عن الغناء قد يرتبط بالكلام عن الموسيقى وقد ينفصل، فهنا قوله الغناء لا علاقة لنا بالموسيقى، فالغناء هو الصوت وتردد هذا الأصوات بنغمات ما بموازين معينة يسمى غناء، فقد يصحبه آلات موسيقية كما قال كالمزمار والطبل وغيره أو لا يصحبه. فالغناء على ما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال هو كلام حسنه حسن وسيئه سيء، فما كان كلاما حسنا فهو مباح، وما كان كلاما سيئا فهو حرام. طبعا منفصل عن الموسيقى. اليوم يطلقون على الغناء بلا موسيقى أناشيد سواء كانت في المدائح أو غيرها، فربما نحضر يقولون هذا مولد نشيد، ويكون من أول لآخر لا تسمع ولا أنشود في مدح النبي عليه السلام، كل ما يقال غناء كالغناء الذي يقال مع الموسيقى، لكن هنا بموسيقى وهنا بغير موسيقى. فنقول حكم الغناء بحد ذاته إذا كان هذا الكلام مباح فهو مباح، وإذا كان في وصف النساء وغيره مما لا يجوز فهو حرام بغض النظر عن الموسيقى. طيب هل الآلات الموسيقية إذا صحبت الغناء حرام أم غير حرام؟ طبعا اليوم في عصرنا كثير تكلموا عن الموسيقى أيضا، ويعني منهم من أباح بشكل إطلاق ومنهم من منع بشكل مطلق. هو أولا نقول الموسيقى التي يصحبها الخمور ويصحبها كشف العورات والاختلاط وغير ذلك وما هو من شعار الفسقة لا خلاف في حرمته بين أهل الفقه، ذاك حرام بالاتفاق. لكن لو كانت الموسيقى لا تصحب الخمور ولا تصحب كشف العورات، وإنما آلات لرجال فقط مثلا أو نساء مع نساء فقط، هل هذا حرام؟ هذا فيه خلاف. هذا من تكلم في الخلاف مقصوده هذا، ليس شعار الفسق والفجر. شعار الفسق والفجر متفق على تحريمه. فمثلا هناك بعض الفقهاء كالحنفية، وهذا التقسيم توسع بابن عابدين رحمه الله، فقال الغناء إن كان مصحوبا بالخمر ونحوه فهو حرام لغيره لما يصحبه من الحرام، وإذا انفصل عنه هذا الحرام عاد للإباحة. فقال هو ليس حرام لذاته إنما حرام لغيره. وبعضهم لم يفرق، ومنهم مصنفنا فاعتبر الغناء حرام وإن كان بغير موسيقى. منهم مصنف. البحث لمن أراد أن يتوسع موجود في كف الرعاء عن محرمات السماع، كتاب اسمه كف الرعاء عن محرمات السماع لابن حجر الهيثمي، كتاب تكلم عن الآلات واحدة واحدة وبحثا بحثا، هذا كتاب بعيد اسمه كف الرعاء بالعين عن محرمات السماع لابن حجر الهيثم شافعي. وهناك كتاب اسمه فتح الأسماع في حكم السماع، فتح الأسماع في حكم السماع لملا علي القاري مصنف كتابنا هذا، وتوسع في هذه المسألة في هذا كتيب صغير اسمه فتح الأسماع في محرمات أو في حكم السماع. وهناك الكتاب الذي نقل الصورة العكسية، إيضاح الدلالات في جواز سماع الآلات، إيضاح الدلالات في جواز سماع الآلات لعبد الغني النابلسي رحمه الله. فهي ثلاث كتب تبحث هذا الأمر وتبين الحكم بتفصيلاته، فلمن أراد التوسع فليعود إلى هذا البحث. ابن عابدين بحث هذا الموضوع في كتابه صفحة 34 على 5 من طبع البلاقي، يعني تكلم أيضا عن الموضوع بشيء من الإيجاز، ابن عابدين طبعا الحاشية. طيب في بحث الإجارة، طيب الإجارة على المعاصي: ولا تصح الإجارة للمعاصي كالغناء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغناء ينبت النفاق في القلب، رواه أبو داود. وكذا سائر الملاهي كالمزمار والطبل لغير الغزو، فلو كان الطبل للغزو في الحرب لإسماء أو لتنبيه كذا فقالوا هذا الطبل مباح. وما نجد من آلات عند بعض الصوفية، مثلا قد تدخل إلى زاوية من زوايا الصوفية فتجد طبل. بالأصل أئمة الصوفية رضي الله عنهم أهل جهاد مجاهدون، فكانت هذه من آلات الحرب، وهي آلة من الآلات التي يستخدمونها في الحرب، واضح؟ فتجد مثلا ألوية، تجد أسلحة فهذه هم كانوا مجاهدون. الإمام أحمد الرفاعي مجاهد، الإمام البدوي مجاهدون هؤلاء، وحتى أغلب الجهاد الذي كان في أفريقيا إنما على في الزوايا الصوفية، واضح؟ الله مثلا عمر المختار ومن قبله السنوسيون وغيرهم وأرباب الزوايا السنوسيون كلهم مجاهدون ضد مثلا الإيطال وغيرهم من الاستعمار وغيرهم في فترات الجهاد كلها. فإذا بالأصل هذه الآلات عندهم يستعينون بها على الجهاد، واضح؟ وليس هي آلة يستخدمونها للغناء. في عصرنا صار استخدامه عند الجهل للغناء وغيره، لكن في الأصل هو من آلات الحرب. لما في سنن أبي داود عن نافع قال: سمع ابن عمر رضي الله عنهما مزمارا فوضع أصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قلت: لا. قال: فرفع أصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. امتنع من أن يدخل هذا إلى قلبه لأنه منفذ إلى القلب، فربما أنبت في قلبي شيء مما لا يحبه. نعم. منهم من لم يميز، يعني بعض الحنفية ما ميز بين الطبل والدف في العرس والنكاح، أجاز الطبل منهم، ومنهم منع ميز، يعني الطبل فيه خلاف، الدف لا خلاف فيه، الطبل فيه خلاف، ومنهم من أباحه حتى في العرس. طيب والله ببقى ما في يعني شيء يأخذ عليه الأجر لو هو مباح. لو قلنا نشيد، هل هذا الصوت شيء يأخذ عليه أجر؟ مشكلة هذا الأمر. موجود، يعني فيه إشكال. الإنسان الذي يبتعد عن ذلك هو الأولى والأورع، واضح؟ يعني في خلاف في موضوع أخذ أجره على الأمر المباح منه، واضح؟ نعم. هذا رأي لمن تكلم في البحث، يعني هذا الكلام هو وجه لمن قلنا نحن ذكرنا الوجه، فهذا وجه لمن استدل بالأمر العكسي. والنوح نسأل الله العافية أيضا، وهو من فعل الجاهلية، طبعا ببلادنا قليل، في مصر ربما يستأجرون نساء للتنويح، فهذا معروف في غير بلادنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، رواه البخاري. وفيه أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال: الصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاء والنوح، والحالقة التي تحلق رأسها في المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها في تلك الحالة. فبعض النساء ربما كانوا في الجاهلية يفعلون هذا، وربما الآن بعض من يتأسى بفعل الجاهلية، بعض القبائل أو كذا ما زال يفعل، في المدن هذا قليل. طيب، قال: وذلك لأن عقد الإجارة يستحق به تسليم المعقود عليه شرعا، فلا تستحق على أخذ ما يكون به عاصيا، لئلا تصير المعصية مضافة إلى الشريعة. ولا تصح الإجارة لعسب التيس، مو شرط لعسب التيس، هذا مثال، لو كان لنزو أن ينزو الثور على البقرة أو الحصان على الفرس ونحوه، فأخذ الأجرة على ذلك غير جائز، وهو نزوه على الإناث، لما روى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب التيس، وفي مسند أحمد نهى عن ثمن عسب الفحل، فهذا مطلق، سواء كان تيسا أو حصانا أو ثورا أو أي شيء من ذلك، فلا يجوز الاستئجار، ولكن الإعارة يؤجر عليها، لو عنده حصان واستعار إنسان يؤجر على الإعارة، لكن لا يجوز له أخذ الأجر على ذلك. طبعا هدف أن ينزو ما في مانع، هذا حق طبيعي للحيوان، شيء طبيعي يعني موجود، وهو أصل عدم الجواز، العلة في عدم الجواز أن معقود على الحبل، والإحبال غير معروف، قد ينزو ولا يكون إحبال، ما يدرينا، واضح؟ فلذلك هذا العقد فيه إشكال. لكن اليوم في عنا مسألة جديدة، انه الطبيب البيطري بيجي بلقح تلقيح صناعي، فهذا العمل يستحق عليه اجر، هذا غير انه هذا عمل شخصي عم يستأجره لهذا العمل، يعني صار له عمل شخصي يقوم به، فهذا العمل الذي نستأجر به الطبيب البيطري ويأخذ عليه اجر مختلف عن استئجار الفحلي، والله تعالى اعلم. جائز هذا الحصان للركوب ونحوه، وحصل منه هذا الأمر معلش، بس ما بستأجرهم شان هالأمر للضراب، واضح؟ ما هو للضراب، صار في ضراب معلش، لأنه هذا ما له ثمن. طيب، ولا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك على الأصح عند أبي حنيفة، وهو قول زفر وأحمد، سواء كان مما يقسم كالأرض أو لا كالعبد. لو أنا وأنت عنا شريك، عنا عبد، فأنا أجرت عبدي يوم حصتي، هل يجوز؟ أو لا يجوز، لا يجوز استئجار المشاع إلا من الشريك نفسه، أنا وأنت شركاء في العبد، أنا استأجرت حصتك، يجوز. أما أن أؤجل لشخص آخر لا يجوز، لأنه يختلف باختلاف الاستعمال، وربما أضر بالشريك، واضح؟ يصير في ضرر على الشريك، فلا يصح استئجار المشاع عندنا الذي يكون بين اثنين فأكثر. قال إلا من الشريك على الأصح عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قول زفر وأحمد سواء كان مما يقسم أو لا. وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي يجوز من غير الشريك أيضا إن بين نصيبه إنه أنا نصيبي هذا، وإلا فلا تصح على الصحيح ويتهايئان فيه. يتهايئان أي أستخدمه يوم وتستخدم يوم، إذا ربع بستخدم يوم، يوم تستخدم ثلاث أيام وهكذا، لأن هذا عقد معاوضة فيجوز في المشاع كالبيع وفي المغني. والفتوى اليوم على قولهما في إجازة المشاع، إذن في إجارة المشاع يصح إجارة المشاع على الأخذ على قول الصاحبين. والحيلة في جوازها على قول الكل أن يرفع العقد إلى قاض يحكم به، لأن حكم القاضي برفع الخلاف تنتهي الإشكال في هذا. طبعا لو برضا إلا منه. طيب مسألة جديدة، ولا إجارة الرحى ببعض دقيقه. قديما نعم ما بيستحق أجر، ليس له أن يطالب، لو طالب ما يعطي. إذا كان معصية آثمة بعينه على المعصية طبعا فيه معصية لأنا. نعم والله يعني ما هو مغني ابن قدامة قولا واحدا، لأنه أتكلم الفتوى على قولهما على قول الحنفية، لكن ما عرفت يعني أي كتاب مغني يعني أنا ما عرفته، بس لأنه لو مغني ابن قدامة ما بنقول قول الصاحبين، يعني أقول عبرجح قول الصاحبين على ما سوى، فهو كتاب حنفي، لكن ما عرفته يعني أي مغني يعني تحتاج إلى بحث. ولا إجارة الرحى ببعض دقيقة، هذه المسألة تعرف عند الفقهاء باسم قفيز الطحان، المسألة التي نحن فيها الآن قفيز الطحان، وهو أن تستأجر شيء من نفسها. مثلا أنا أجيب طن زيتون للمعصرة بقول له بعطيك أجرة من الزيت، يعني بقول لي باخد أجرة 10% 5%، أو بجيب الحصاد بتحصد الأرض وبتاخد أجرة 5% 10 7% 10 من الحنطة الحاصلة، عبجيب أنا القمح للمطحنة بقول له طحنه وخد أجرة كذا. قديما كنا أولاد يطالوا هذا سكر غسل البنات، تعطيه كاسب سوي لك كاسب ياخذ اجره كاسب مثلا، مو هيك هي بياخذ اجرته من نفس عمله. فهذا يعرف بمساله قفيز الطحان. فيها حديث في النهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، فهو ان يكون العمل الاجره من نفس العمل، الاجره من نفس العمل. لكن لو كان قفيز محدد، مثلا أنا جبت 100 كيلو حنطة هو بدي أخذ 10% يعني 10 كيليات أجرته، أنا زنت 10 كيليات قلت له هاي أجرتك وتحلي هال90 كيلو، يجوز قولا واحدا. واضح؟ لو عزلت وسلمت الأجرة هذا جائز قولا واحدا. الخلاف في أنه يكون شائع، الخلاف في أن يكون شائع. النهي للحديث، النهي للحديث. هذه المسألة لها تفصيلات في رسائل في كتاب ابن عابدين 36/5 في الحاشية، وفي الرسائل 116/2 في رسالة العرف، وهو بحث قيم في الرسائل لابن عابدين صفحة 116/2 صفحة 116/2 بحث الموضوع بحث طويل في بحث العرف أو في الرسالة التي يعني هي في العرف اسم رسالته ابن عابدين عقود رسم المفتي، ووصلت في والعرف في الشرع له اعتبار. والصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم بالعرف وعلى آله أنبا. فيقول العبد محمد بن عابدين لما شرحت وجودتي رسم المفتي والعرف في الشرع لو تكلمت فيه بما يسر الكريم واسترسل القلم في جره لإيضاح كذا وقد بقي، فرأيت أن أستفي المقصود فاقتصرت فيه عن نبذة يسيرة من البيان، وسميت هذه الرسالة نشر العرف في بيان بعض الأحكام المبنية على العرف. هذه الرسالة، هذا البحث أطال فيه البحث في هذه القضية الذي نحن فيها، ومسألة أخرى هي مسألة الموزون والمكيل الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الأصل الحنطة مثلا والتمر كانوا مكيلات، فهما مكيلات عند جمهور العلماء إلى قيام الساعة. العبرة في التساوي الكيلي ليس الوزني. فلو أنا هلا استقرضت من إنسان طن حنطة أرجع له طن حنطة حرام، ده استقرض 10 توالات أرجع له 10 توالات، لأنه ربما 10 توالات استقرضتهم وزن طن أرجع له 900 أو طن ومية، يختلف الحجم. واضح؟ العبرة للكيل عند الفقهاء. أما عند أبي يوسف فالعبرة للعرف. وأطال الكلام ثم ذكر أن الإمام الكمال ابن الهمام قال بعد ما نقل بحث طويل، قال وظاهر كلام المحقق ابن الهمام ترجيح هذه الرواية أن العبرة للعرف لأنه أيسر على الناس. فالنبي هذا ليس مخالفة للنص، هذا بيان لعرف النبي عليه الصلاة والسلام، أنه في النبي عليه السلام في زمنه حكى عرفه والآن نحكي عرفنا. وهذا البحث مطول في هذه المسألة لمن أراد أن يعود إليه. طيب، قال أي دقيق ذلك المستأجر على طحنه، فإن طحن فالدقيق لرب المطحون وللطاحن أجر المثل. واضح؟ لأنه قلنا هذا العقد فاسد. ولا إجارة نحوها من الإجارات كإجارة الحمال لحمل الطعام بقفيز منه. الآن استئجار الحصادة بجزء من عملها، لعصر الزيتون بجزء من زيته، وهكذا كل هذه المسائل مثلها. فإن حمله فله أجر مثله لا يجاوز القفيز. أما فساد الإجارة فيما روى الدارقطني والبيهقي في سننهما وأبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان. وفي الهداية هو أن يستأجر ثورا ليطحن له طحن بقفيز من دقيقها. وأما وجوب أجر المثل فلأنه سلم له المعقود عليه، وأما أنه لا يجاوز بالأجر المسمى فلأن الإجارة لما فسدت وجب الأقل من المسمى من أجر المثل لرضاه بحط الزيادة. ابن عابدين فصل المسألة أكثر قليلا، قل صفحة 36 من طبعة بولاق. في صفحة 36 قال ولو أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعض أو ثور ليطحن بره ببعض دقيق فسدت في الكل لأنه استأجره بجزء من عمله. والأصل في ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء. والحيلة إلى أن ذكر حيلة في ذلك، قال كما زعمه مشايخ بلخ، قال في التبيين ومشايخ بلخ والنسف يجيزون حمل الطعام ببعض المحمول ونسج الثوب ببعض المنسوج لتعامل أهل بلادهم بذلك للعرف. قال ومن لم يجوزه قاسه على قفيز الطحان، والقياس يترك بالتعارف. لما بصير عرف يترك القياس بالعرف إلا في النص. فقال علماء بلخ يجوز في كل التعامل إلا في قصيد الطحان لورود النص. واضح؟ يعني كأنهم قيدوا النص بالعرف. واضح؟ وقلنا البحث مطول في الرسائل. فإذا من أجازه من علماء الحنفية؟ علماء بلخ، وكأن ميول ابن عابدين إلى ذلك رحمه الله تيسيرا على الناس. وإلا اليوم من شدد على الناس في مسألة الحصادات، في مسألة الزيتون المعاصي أغلب قائمة على ذلك وغير ذلك، مهيك؟ فما يكون في تشديد، ما كان في مسألة مبنية على الجواز فما في مانع من الأخذ بذلك، والله تعالى أعلم. نعم شخصيات طبعا بياخذوا نسب، لو أخذ كمية معينة انتهى، قلنا يجوز النهي للحديث، الحديث كون موجود. نعم قاعدة من قواعد الحنفية، يترك القياس على النص، لكن النص تم ممنوع. واضح؟ ما بعرف، ما أدري، بده واحد يراجع مذهب أحلى. نعم الشيوع عدم القسمة، هل عقار أنا وأنت شركاء، أنا إلي سدس وأنت إلى خمسة أسداس، هذا شيوع؟ ها هون شيوع عم تأخذ نسبة. لو بالأصل قبل ما تعصر الزيتون عزلت نصيبك، ربما نصيبك يخرج أقل أو أكثر، ما ندري. أنت تركت شيوع، تركنا على الشراكة. وين؟ طيب أيوة، لو جزء محدد قبل ذلك قلنا نسبة لا يجوز. لا ما هو نسبة. هلا أنا لو قلت لي أنا بدي، جبت لك 1000 كيلو زيتون، قلت لي بدي إجرى 100 كيلو زيتون، زنت لك 100 كيلو، قلت لك عصر لي 900 بهال 100 كيلو، يجوز. كمان صار شركاء هون، صار لأنه أنا صرت قبل لو عزلناها انتهى، صارت معينة قبل العزل، لو عصرناها سواء صارت الشراكة، رجعنا للشيوع. صحيح، قلنا 10% وجيت عصرت 1000 كيلو، انت لو عزل 100 كيلو انتهينا من الاشكال، صارت عينت. لو عصر 1000 كيلو صرنا شركاء الا ما صار شيوع، خلص عم نقول رجعنا للشيوع. نحن لو عزلنا وعيننا ما في اشكال. واضح الامر؟ انه نعزل قبل ذلك، نعزل قبل ذلك. هون 10 تنكات معصور صار جزء، صار جزء. نفس الشيء مثل 10% صار جزء، مشاعر ابدا ما في. قال والحيلة ان يفرز الاجر اولا، والحيلة أن يفرز الأجر أولا. واضح؟ هي المسألة، هي ذكر ابن عابدين، والحيلة أن يفرز الأجر أولا، انتهى، خلصنا من المشكلة. هون صار، هون رجعت، يعني كلمة نسبة 10% أو 5 تنكات نفس النتيجة. ما بعرف، هي كلمة 5 تنكات ما رأيتها منصوصة، منعيفة بالنص. إذا في نص ننظر فيها، بدنا نص، يعني ما نترك الأمر لرأينا. واضح؟ نترك الأمر لما ورد معنا في النص. الآن نحن نقول قفيز الطحان منهي عنه، الحيلة في الجواز نفرز الأجر قبل العمل، هذا وسألي. أجازه علماء بلخ في غير قفيز الطحان تيسيرا على الناس، انتهى الإشكال. هاي ذكرنا المسألة بطرقها كلها، هيك الأصل. العلة الحديث نهى رسول الله عن قفز الطحان، العلة الحديث إنه تعليل الحديث. هلا هون قال علل، قال لما روى، بين التعليل يعني بين العلة في النهي. فصل في حكم الجمع بين الوقت والعمل في الإجارة. قال ولا يصح الجمع في الإجارة بين الوقت والعمل بدون حرف الظرف في. حرف الظرف إيش هو؟ حرف في، لأنه هذا للظرفية. كما لو استأجر رجلا ليخبز له 10 أقفزة اليوم بدرهم، وهذا عند أبي حنيفة وقال يصح. يعني لو قال له أنا اليوم بدك تنقل لي هالسيارة الانحاتة اليوم بدك تنقلها كلها بكذا، فهون جمع بين العمل والوقت، جمع بين العمل والوقت. فلو قال في اليوم يجوز، لو قال اليوم قال أبو حنيفة لا يجوز. طبعا هذا عند علماء اللغة، لأنه أهل اللغة في زمنهم يعني يعرفون الفرق بين كلمة اليوم وكلمة في اليوم، إما المدة أو العمل. لو قال في اليوم العقد على العمل، لو قال اليوم العقد على المدة. واضح؟ يعني اليوم في عرفنا العصري لما بصير في عقد بين اثنين، لما بده يجي يفسروا لغويا، حتى بيجي بقول له حيو أنا بدي مثل ما هو مكتوب بالعقد، شلون بدي يفسروا؟ فسروا أهل اللغة والعرف، بغض النظر عن فهم الطرف الأول أو فهم الطرف الثاني، العبرة للمكتوب. وهكذا هذا العقد. طيب ليش قال لا يجوز أبو حنيفة رحمه الله وقال لا يصح؟ لأن المعقود عليه العمل، وذكر الوقت للاستعجال. إذن الصاحبين قالوا بالجواز، قال الوقت للاستعجال. لما أقول له تخبز لي 10 أقفزة اليوم، يعني أنا مقصودي أن تستعجل لي العمل، فلو أنجزت نصف في نصف اليوم أنا من باب أولى أقبل. واضح؟ من هذا الباب. قال لا لتعليق الحق به، ما عب علق الحق به، حتى لو فرغ منه في نصف النهار كان الأجر له كاملة عند الصاحبين، ولو لم يفرغه في اليوم كان عليه عمله إلى الغد. لو ما أنهى عمله اليوم يستمر إلى الغد. لأبي حنيفة رحمه الله أن ذكر الوقت دليل كون المنفعة معقودا عليها، وذكر العمل دليل كونه معقودا عليه، ونفع المستأجر في الثاني ونفع الأجير في الأول، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فهذا يؤدي إلى النزاع والتخاصم. فقال لا يجوز لأنه يفضي إلى النزاع، لأن كل واحد منهما يقع معقودا عليه في باب الإجارة، فصار المعقود عليه مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة، بأن يقول المستأجر إذا فرغ الأجير من العمل في أثناء النهار منافعك في بقية المدة حقي، أنت خلصت نص النهار بدك تكمل شغل، اشتغل لي 10 أقفزة تاني، قل له لا أنا خلصت عملي أنجزته يا أخي، تصير خلاف. إذا خلى اليوم أوقات إيش بقول له؟ هو بكون أجير عنده في المدة كلها، وبقول له أخذت هالعمل شلون؟ بقول له أبالي أو خسكار، هيك بعرف أهل حلب، بقول له أخذته خسكار، يعني إمت ما خلص شغلة حنصرف، هيك بقول له. هذا صحيح على قول مين؟ صاحبي. هالكلام صحيح على قول صاحبي، هذا تيسيرا على الناس. عند ما أبو حنيفة يفضي إلى التنازع، لو خلص بنص النهار بصير طالب منه معلمه يقول له كمل الشغل مرة تانية، أو تاني نهار بقول له أنت إذا عم تتملكع امبارح أحسنت تخلصه بنص النهار، ليش اليوم ما عم تخلصه بالنهار؟ فيؤدي هذا إلى التنازع، فأبو حنيفة قال بالمنع. طيب لأنه على رأي الصاحبين أنه العبرة للعمل ما هو العبرة للزمن، يعني هو أجرى على العمل، إيمت ما خلصوا الفتوى هلا منشوف. طيب بأن يقول مستأجر إذا فرغ الأجير نعمل في أثناء النهار، منافعك في بقية المدة حقي باعتبار تسمية الوقت وأنا أستعملك. ويقول الأجير إذا لم يفرغ من العمل عند مضي اليوم قد انتهى العقل بانتهاء المدة، والجهالة المفضية إلى المنازعة مفسدة على رأي الإمام. وإنما قلنا بدون حرف الظرف بدون في، لأنه روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إذا قال في اليوم تصح الإجارة، لأن في للظرف لا للمدة. واضح؟ هون صار العمل معقود على العمل وليس على المدة، فكان المعقود عليه العمل بخلاف اليوم فإنه للمدة. وقد سبق نظيره في الطلاق، في بحث الطلاق لو قال، يعني لو رجعنا لبحث الطلاق لو قال أطلقك اليوم غير إذا قال أطلقك في اليوم، فواحد للامتداد واحد للطلاق في اليوم، فلو قال أطلقك في اليوم تطلق في أوله، ولو قال أطلقك اليوم لا تطلق إلا في آخره. وهذا بحث أصولي في المدة وعدم المدة وبحث لغوي، واضح؟ يعني من أراد التوسع يرجع، هو بحث أصولي. إذن الله أعلم في مثل هذا الأخذ بقول الصاحبين أولى، لأن الناس ما راح تميز لا بين كلمة في ولا بين كلمة اليوم، واضح؟ لأنه أمر عرفي، فكأن نظر الصاحبين رضي الله عنهما للعرف وقالوا بجواز هذه المسألة. طيب المسألة الأخيرة، هذا وعد، لا أنت طالق في اليوم أو أنت طالق اليوم، لو قال أطلقك أو بدي أطلقك هذا وعد، لو ما طلق ما وقع. طيب طبعا العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، هذا أصل، يعني هي قاعدة عامة، غالبا المعنى والعرف، غالبا إلا في بعض العقود المقصود منها الألفاظ بعض العقود. طيب حكم إجارة بيته، حكم إجارة بيته للمعصية، نسأل الله العافية، وإجارة مسلم بيته ليباع فيه خمر أو نفسه، يعني إجارة مسلم نفسه لحملها مكروه عند أبي حنيفة، أي كراهة تحريم، يعني طبعا كالحرام، مكروه تحريم كالحرام، وفاسد عندهما، عند الصاحبين هذا فاسد، لأن الحمل سبب للمعصية فكانت معصية على رأي الصاحبين، والعقد على المعصية لا يصح، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر منهم حاملها، وله أي للإمام أن العقد واقع على الفعل وأنه معلوم فيصح العقد فيه، والمعصية والحرام هو الشرب والبيع وهو منفصل عما وقع عليه العقد، فلم يوجد الفساد فيه بل الكراهة. لذلك المفتي لازم يكون حكيم في الفتوى، يكون حكيم، ما يروح يفتي أوقات بالجواز فيؤدي إلى نشر المعاصي، يكون حكيم. نظر الإمام رحمه الله إنه المعقود عليه ما هو الحرام بذاته، معقود يؤدي إلى الحرام فأثبت كراهة ما أثبت حرام على أصل القاعدة، قال لأن اللعن متعلق به لمعنى جاوره كالبيع وقت النداء لمعنى مجاور، فلما كان ينفصل فهو مكروه، ولما كان لا ينفصل يصير فاسد، فهذا لا يؤدي إلى الفساد عند الإمام رحمه الله. مرة ذكر لنا أحد أساتذتنا حفظه الله أنه أحد يعني النصارى راح استأجر مكان في عفرين للخمارة قديم، أنه يسوي خمارة هناك، قال كان في عفرين في عنب جيد تنتجه تلك المنطقة، فقال هو بفتح معصرة خمر هناك مشان يكون ما في عنده استئجار بياخذ العنب مباشرة، فراحوا سألوا أهل المنطقة آنذاك مفتي تلك المنطقة هل يجوز بيع العنب لمن يعصر خمرة، فقال حرام على رأي صاحبي رحمه الله. لأن هذا يؤدي إلى المعصية ومنع. قام هذا الناس التزمت قول المفتي وما باعه إلا نذر يسير من الناس، فهذا ما بده يروح للبلد يشتري العنب لا يجيبه، قام سكر معصرته خصير سكر. راح زمن فقام ولد ذاك النصراني جدد المعصرة والمحمرة وكذا، وتغير المفتي. اجوا سألوا، قام هذا سوري هالمفتي الجديد نظره قاصر، شوفوا لازم مفتي يكون عنده خبرة واسعة في النصوص والاطلاع. سألوا هل يجوز بيع الخمر؟ قال هذا مكروه وحرام، صح البيع مع الكراهة. إيه؟ راحوا الناس صار يبيعوا لهذا الرجل. قال فهذا لما صار الخمر عنده أول شيء وين بده يروجه؟ بروجه بمنطقة بنفس المنطقة، فشاع السكر بين تلك المنطقة، ولليوم شائع هذا الأمر أكثر من غيرها، يعني مشهور هذا. حتى أحد القضاة ذكر لي أنه نسبة تعاطي المسكرات في عفرين قد نسبة تعاطي المسكرات في حلب كلها. أحد قضاة قاضي جنايات ذكر هالكلام، سوي رسالة عن المسكرات. قاضي أنا طلعت له على الرسالة، يعني حديث الآن قاضي قائم موجود ورسالة بيطبع. وحتى ذكر أن ما تصرفه الدولة من يعني بسبب الجنايات التي تكون بالمسكرات وما يكون يعني من قضاة ومن سجون ومن كذا، مصاريف المادية 10 أضعاف ما تجني الدولة من ضرائب. ما تصرفه الدولة 10 أضعاف ما تجني من ضرائب. هو مسوي إحصائية، قاضي جنايات قائم الآن، قاضي تحقيق موجود حي موجود بعمله. فهذا ورد في الحديث، هي أم الخبائث، هي أم خبائث. فالله عز وجل غيور، ذكرنا ذاك الشيء، قال الله قضى على تلك الثمرة في عفرين كلها، ما بقى في عنب أبدا، لأنه لما الناس تعصي الله على النعم الله بزول النعم أبدا، ولما الناس تشكر الله على النعم الله بدوما. فهذا لازم المفتي يكون حكيم، ما يكون مستعجل في النصوص، لو وجد نصوص يبحث يستقصي. ومن أفضل كتاب تكلم عن موضوع الفتوى كتاب الإحكام للإمام القرافي الحقق الشيخ عبد الفتاح رحمه الله، ذكر 40 شرط للمفتي يجب أن يتحقق بها حتى يصح له أن يفتي، أن يكون متحقق بهذه الشروط ويعرف النصوص وعرفه وناسه ومقصود السائل حتى ينظر في ذلك. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.